يعني يقلب نية الائتمام إلى نية انفراد ويكمل لنفسه، كما أن هناك قصصا أخرى كما سنشير في قصة معاذ هذه إلى أن منها أو في بعض قصصها أنه قطع الصلاة قطعا في بعض وقائعها، أن واحدا من أصحاب القصة قطع الصلاة قطعا واستأنفها وصلى لنفسه ثم ذهب إلى عمله الذي قطع الائتمام من أجله. فعلى كل حال مراد المصنف بالترجمة هنا هو أن المأموم إذا بدا له عذر لا يستطيع معه أن يكمل مع إمامه مأموما، فإنه له أن يترك أو يفسخ نية الائتمام وينفرد لنفسه ويتم بناء على صلاته الأولى وعلى إحرامه الأول ولا يستأنف. هذا المراد بالانفراد، وليس المراد أن المأموم يقطع الصلاة ثم يبدأ صلاة جديدة. هذه صورة من الصور التي في قصة معاذ، لكن الصورة التي يريدها المصنفون هو أن المصلي إذا بدا له عذر فإن له أن ينفصل عن إمامه بصلاته الأولى وبإحرامه الأول ثم يكمل متجوزا، يعني إكمالا خفيفا، لأنه رأى أن إمامه سيطيل وسوف يعني يوقعه في حرج شديد أو نحو ذلك. فهذا هو المقصود بهذه الترجمة، فقال باب انفراد المأموم لعذر، يعني أن ينفرد عن إمامه في الصلاة، يعني بعدما يصلي مع الإمام ويبدأ مع الإمام أدرك أن الإمام سيطيل وهو صاحب عذر أو هو معذور، فإن له أن ينفصل عن إمامه ويتم لنفسه ثم وتصح صلاته ولا يضر تغير نيته. أورد المصنف رحمه الله في ذلك قصة معاذ حينما صلى بأصحابه وأطال فيهم في روايتين أو طريقين كما سنرى، وأيضا أورد ما في الصحيحين وبين كيف أنها لا تتعارض مع ما ترجم له المصنف رحمه الله. فقال باب انفراد المأموم العذر. قال ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر. هذه القطعة أوردها المصنف رحمه الله، أو هذا الاستدراك أو التنبيه يريد أن يستدل به على ما يريد، وهو فيما يتعلق بصلاة الخوف. صلاة الخوف سوف تأتي مفصلة إن شاء الله في بابها، إنما نبه على الشاهد منها لهذه الترجمة، وهو أن من صفات صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف لها صفات كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام أحمد صفات صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة إلى 4 أو 5 صفات، لكن في بعضها أن الأصل أن الإمام في صلاة الخوف يقسم الجيش أو الفرقة إلى قسمين، فمن صورها مثلا إذا كانوا يصلون ركعتين، يعني في بعض صورها قد يصلون 4، لكن نفترض أنهم يصلون ركعتين، فإن من صورها أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى، فإذا صلى بالركعة الأولى والطائفة الثانية تحرس وتكون في وجاه العدو فيصلي بهم ركعة، ثم إذا قام يستمر قائما وتتم الطائفة الأولى لنفسها وتسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية فتدخل مع الإمام ثم يصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس ينتظرهم فيأتون بما تبقى ويسلم بهم، فيكون كلهم صلوا مع الإمام. فالقضية والشاهد هو أصحاب الطائفة الأولى، الطائفة الأولى صلوا مع الإمام الركعة ثم انفردوا لأنفسهم وأتموا لأنفسهم. لماذا؟ لعذر الخوف، لأنهم سوف يحرسون ويكونون في وجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون، كما قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا هذه تنبيه إلى صلاة الخوف، وهو دليل أيضا على وجوب صلاة الجماعة كما تلاحظون. فصلاة الجماعة لم تسقط على الرغم من ما فيه المسلمون مما هم فيه من شديد الأعذار، ومع هذا لم تسقط صلاة الجماعة، وإنما صلوا جماعة، بل تغيرت الهيئة وتغيرت الحالة، كل ذلك محافظة على صلاة الجماعة، مما يدل على أهمية صلاة الجماعة وعلى وجوبها. بل أحيانا قد يتحرك المصلي يمينا ويسارا، بل وقد يقاتل وقد ينتقل يمينا وشمالا وصلاة الجماعة قائمة، مما يدل على أهميتها. على كل حال ليس هذا موضع حديثنا، لكن هذا تنبيه، وإن كنا في الحديث على أبواب صلاة الجماعة، وكانت مستفتحة بالكلام على وجوب صلاة الجماعة كما مر معنا، لكن من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة صلاة الخوف، حيث تغيرت هيئة الصلاة وتغير كثير من صفاتها محافظة على الجماعة. فقال هنا: ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم، وهي مفارقة لعذر، على معنى يدل على أن الإنسان أو الطائفة أو المجموعة، إذا الفرد أو المجموعة إذا حصل لهم عذر فإن لهم أن يفارقوا الإمام، كما هي في بعض صور صلاة الخوف. ولهذا نبه المصنف رحمه الله هنا على صلاة الخوف. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقي، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها أو نحوهما. هذه قصة أو واقعة في واقعات معاذ رضي الله عنه مع قومه، وهي رويت بأوضاع أيضا قد يكون من المتعذر الجمع بينها في واقعة واحدة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم في الجمع بينها إلى تعدد الواقعة، إلى تعدد الواقعة، على معنى أن هذا حصل من معاذ أكثر من مرة. ومن هنا اختلف الذين صلوا معه، واختلف أيضا في أسمائهم، فقيل حرام كما هو هنا، قيل إنه حرام ابن ملحان، وقيل حزام، وقيل حازم إلى آخره. لكن على كل حال جود الحديث عنها الإمام الحافظ بن حجر في الفتح، ورجح في بين أسماء. لكن على كل حال إذا قلنا بتعدد الواقع فقد يقال قيل حرام بن ملحان، وقيل حزام بن كعب، أو ابن أبي بن كعب، وقيل غير ذلك، وأشار إلى ذلك الشوكاني. لكن الذي بسط ورجح وبين وحقق هو الحافظ ابن حجر في الفتح. كما هي عادته في كثير من المواقع يحررها ويبينها ويبسطها، فكما قيل لا هجرة بعد الفتح ولا كتاب بعد الفتح. والكلمة هذه أيضا تنسب للشوكاني حينما قيل له ألا تشرح صحيح البخاري، فقال لا كتاب بعد الفتح، لكنه استفاد منه كثيرا في هذا الشرح الذي معنا كما نبهنا إلى هذا أكثر من مرة. كما أن أيضا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام استفاد كثيرا أيضا من الفتح، وإن كان كتابه مختصر لشرح المغربي لبلوغ المرام، لكنه على كل حال استفاد كثيرا من الفتح. قال كان معاذ بن جبل يوم مقام فدخل حرام، وقيل الاسم غير ذلك كما قلنا، وهو يريد ان يسقي نخله فدخل مسجد الاخره. كما قلنا القصة تعددت، لكن قد يقال كيف ان معاذا يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يطيل على قومه او على جماعته، ثم نقول بتعدد القصة، هل معنى هذا ان معاذ خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه يفترض ان معاذ اذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم افدت انت يا معاذ صلي بقومك ويسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى، كل ذلك ورد، فكان عليه ان يمتثل، فكيف نقول بتعدد القصة؟ المفروض انه يمتثل ولا يقع منه مثل ذلك. هاي مشايخ كيف يجاب عن هذا اذا كان لكم مطالعة؟ هي ليست مذكورة في الشرح، لكن ان كان حتى عندكم علم سابق او له مطالعة قريبة، فكيف نجمع بين هذا؟ كيف اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا بان لا يطيل في قومه، ثم نقول نحن بتعدد القصة وبتعدد الواقع معناه ان معاذا لم يمتثل، فكيف يسوغ هذا؟ نعم هي وقعت هي يعني صلاتين ثلاث صلوات في يوم واحد لكي. له على كل حال لا يبدو هذا يعني في مرة واحدة، مع انه احتمال وارد انه في يوم واحد يعني في في في في في, في يوم واحد، بمعنى انه وصل للمغرب. على كل حال هي يبدو صلاة جهرية، بما يبدو صلاة جهرية كما سننبه في بعض الوقائع. احتمال جيد هذا ان يكون في يوم واحد، لكني ما وجدت من نبه عليه، وهو جيد على كل حال وارد. ما شيخ فيه راي اخر؟ لا، هو السؤال ليس عن هذا، السؤال هو يعني كيف نقول بتعدد الواقع؟ تعرف معنى تعدد الواقع؟ عايشة تعرف معنى تعدد الواقع؟ تعدد القصة؟ ما معنى تعدد القصة؟ مرتين أو أكثر؟ نحن نقول كيف يفعل مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه، فالمفروض حينما نهاه أن لا يفعل أبدا إلا المرة الأولى فقط، فكيف يفعل مرتين أو ثلاث؟ لما كيف نقول؟ لأن إذا قلنا بتعدد الواقع يعني أن معاذ خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان لعذر ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا كما كان لو كان كذلك ما بلغنا، بلغنا أنه كذا، أنه في أكثر من مرة. حينما نقول تعدد الواقع أكثر من مرة، كيف نعرف أن أكثر من مرة وقعت بينما لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ هذا بعيد. لا بعيد. لعلى كل حال الذي قاله العلماء يعني وجهوه أنه قد يكون هو حسب الوقائع في بعضها أنه استفتح بسورة البقرة، وفي بعضها أنه قرأ اقتربت الساعة وشق القمر، فقال لعله في المرة الأولى قرأ البقرة، فلما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم امتثل، لكنه رأى أن اقتربت الساعة ليست طويلة وبخاصة بالمقارنة مع البقرة، فظن أن هذه ليست داخلة في النهي، وبخاصة إذا علمنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب الطور، والطور اقتربت متقاربة في الطول، فقد يقال أنه البقرة معلوم طولها، فلما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اقتربت على اعتبار أنها تعتبر قصيرة بالنسبة للبقرة. لكن أيضا السائل حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قرأ اقتربت، وذلك قال إنه قرأ البقرة، فهذا يدل على أن القضايا كلها رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن القضيتين، لأن أحدهما قال يا رسول الله إنه قرأ اقتربت، والثاني قال إنه قرأ سورة البقرة أو افتتح سورة البقرة، فيدل على أن واقعتين بلغتا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال انه لعله قرأ اقترب ظنا منه انها ليست طويلة، فايضا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم بها قال له اقرأ بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى، فهذا ايضا ممكن. ويمكن ايضا على ما قاله بعض اهل العلم انه يكون امتثل، لكنه قد يكون ابتدأ الصلاة بجماعة يرغبون الإطالة فأطال بهم، فدخل هذا الذي لم يكن في الحسبة فأيضا انفرد أو نحو ذلك، أيضا قيل هذا، لكن يبدو الأولى أوضح. وكذلك لو فرضنا أنه صلى في يوم واحد مغرب وعشاء فهذا وجه، لكن ما وجدت من نبه إليه أيضا. فعلى كل حال هذا هو وجه أن تكون الوقائع متعددة، ويكون قد حصل من معاذ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كلا أو في كل الوقائع. قال وعن أنس بن مالك قال كان معاذ من جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة، وفي بعض الروايات قال أنه ناضح، ناضح يعني هي الإبل التي يسقى عليها، النواضح هي الإبل التي يسقى عليها. فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته، لما رأى يبدو أن الصلاة أيضا جهرية، ولهذا قال في بعضها أن العشاء، وفي بعضها قيل أنه المغرب، قيل بعضها أن العشاء وقيل بعضها أن المغرب. طيب أيضا يعني نسألكم، إذا قيل جاء في بعض الروايات أنها العشاء وجاء في بعضها أن المغرب، وهي يعني صلاة واحدة، فكيف نجمع بينها؟ قيل إن المغرب وقيل إن العشاء وهي صلاة واحدة أو واقعة واحدة، فكيف نجمع بين هذا؟ أيها الشيخ، قيل إنها المغرب قيل إنها العشاء وهي صلاة واحدة، فكيف يكون النقل في الرواة؟ هل الرواة أخطأوا أو كيف يعني يصحح النقل؟ لأنكم تعرفون العلماء رحمه الله حريصون جدا على تصحيح النقل وعلى عدم القول بالتعارض وعلى عدم القول بإلغاء أي لفظة، وأيضا الأصل أن الناقلين ثقات وضابطون، أيضا أنهم ثقات وضابطون، فمن هنا يعني نصحح أقوالهم قدر الإمكان ونجمع بينها قدر الإمكان. فإذا كانت صلاة واحدة وقال بعض رواة العشاء وقال بعضهم المغرب، فكيف يكون ذلك؟ يكون العشاء المغرب العشاء مجازا للعشاء الاخره، قد يطلق على المغرب العشاء او يكون تغريبا، يكون هذا على كل، فالامر هذه في هذه ممكن الجمع على معنى المغرب أطلق على المغرب العشاء، ولهذا يقال العشاءين أيضا فلا مانع، وهي فيما يبدو المغرب وليست العشاء. قال: فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته. تجوز يعني خفف، يعني أسرع فيها، اللي هو الذي هو المنفرد هذا، تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقي، يعني انفرد وأتم لنفسه وذهب إلى نخله يسقيه. فهذا يدل أيضا أن الإنسان إذا خاف على ماله أنه أن الخوف على المال عذر، أن الإنسان إذا خاف على كما لو كان مثلا صاحب خبز مثلا والنار في الفرن مثلا وشرع الإمام في الصلاة فخشي على ماله فلو أن يفارق. وكذلك أيضا مثلا لو أنه في دكانه مثلا أو خشي على ماله أو بضاعته ونحو ذلك بحيث يغلب على الظن، أما مجرد الأوهام والوساوس هذه لا، إنما المراد يعني أن يكون ظن راجح، لأن يعني لو ترك الناس للأوهام والوساوس ما جاء المسجد أحد. ولحق بنخله يسقي. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، يعني يخبر عن حال هذا الرجل الذي انفرد وذهب إلى ماله، فقال معاذ: إنه لمنافق. على معنى كيف يقدم المال على الصلاة، هذا نوع من النفاق. المفروض أنه يؤدي حق الله عز وجل، وبخاصة أنه في المسجد ودخل مع الإمام فعليه أن يتم، فهذا نوع من النفاق، أو قد يكون خصلة من خصال المنافقين. وهذا يدل أيضا على ما نبحثه نحن هذه الأيام في جلسة التوحيد الذي سبق معنا في الأسبوع الماضي، هل يجوز أن يطلق على الرجل المنافق أو لا يطلق عليه؟ وعلمتم ما سبق تقريره في هذا، وأنه إذا ظهرت علامات بارزة من علامات النفاق الظاهرة فلا مانع أن يطلق عليه، لكن هذا لا يعني أنه منافق باطنا وإنما في الظاهر. وأيضا السكوت أيضا كذلك وارد وهو أولى كما قلنا، لكن هذا يدل على أنه يجوز الإطلاق إذا ظهرت علامة من علامات النفاق، وإن لم يكن الواقع ليس في نفس الأمر أنه منافق، كما قلنا في قصة أسيد بن حضير مع سعد بن معاذ سعد بن عبادة، وحينما قال إنه منافق، ومعلوم أن سعد بن معاذ ليس بمنافق، سعد بن عبادة ليس بمنافق، لكن سيد بن حضير قال: إنك لمنافق، تدافع عن المنافقين أو كما في القصة. فهذا قال معاذ لهذا الرجل: إنه لمنافق. ومعلوم أنه لم يكن منافقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لام معاذا ولم يلوم الرجل. فقال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله، يعني من أجل ماله. قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده. في بعض الروايات أن معاذا هو الذي سبق واشتكى، وفي بعض أن الرجل هذا هو الذي بادر واشتكى، وهنا تدل على أنهم كلهم كانوا موجودين في جلسة واحدة. وأيضا إذا قلنا القصة متعددة، الواقعة متعددة، فقد يكون فيها غير ذلك. قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه. فزعم أني منافق، يعني يبدو أن الرجل بلغوه، يعني المأمومين في المسجد لما قضيت الصلاة ذهبوا إلى هذا الرجل وقالوا: إن معاذا عتب عليك وغضب عليك وأنه وصفك بأنك منافق. فهذا الرجل خاف، ليس خوفا من معاذ رضي الله عنهم أجمعين، وإنما خوفا على إيمانه ودينه، خوفا على إيمانه ودينه. فيبدو أنه أيضا لم يأتي ليشكو معاذا، وإنما جاء ليبرر للنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأنه لم يكن منافقا. هذا هو الذي يدل عليه هذا السياق، وإن كان في بعض السياقات أنه جاء يشكو معاذا مما يطول بنا كما في بعض الروايات، لكن هنا يدل على أنه جاء ليتبرع من النفاق. قال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا، على معنى أن المأمومين بلغوه، لأنه بعدما لأنه أتم صلاته وخرج ومعاذ لازل في الصلاة، فلما انتهى وبلغ معاذ قال له إنه منافق، قال للجماعة جماعة المسجد أو للمأمومين إنه منافق، فهؤلاء ذهبوا وبلغوا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلت المسجد ليصلي معكم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال أفتان أنت أفتان أنت، على معنى أن هذا يورث الفتنة في الناس، الإطالة وعدم مراعاة أحوال المأمومين، هذه تورث الفتنة الافتتان، والفتنة هنا بمعنى التي تؤدي إلى الانحراف، وقد تؤدي إلى المعصية، وقد تؤدي إلى كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني انحراف في القلب وزيغ. فهذا أيضا إذا حينما يكون الإمام ليس حكيما، أو أيضا رجل الدعوة ليس حكيما، أو طالب العلم ليس حكيما، فقد يحدث الناس حديثا أو يتصرف معهم تصرف يكون لهم فتنة، فتنة يعني إما يحدث شقاق، وإما يحدث زيغ في القلوب، وإما يحدث انحراف، وإما تعصب، وإما شقاق في المؤمنين.